السلام عليكم. في إيرلندا ولدت فتاة اسمها غريس ماركوس عام 1828 ميلادي، فتاة وأصغر منها أخوانها 7. المهم كان عمرها 12 سنة في عام 1840، حصلت عندهم مجاعة، وهذه المجاعة سميت مجاعة البطاطا، معروفة هذه مجاعة البطاطا الشهيرة في إيرلندا. هذه أكلت الأخضر واليابس، مات فيها أكثر من 1,000,000 إنسان، وهجر أكثر من 1,000,000، وانخفض نسبة السكان 25%. وكان الناس ليش سموها مجاعة البطاطا؟ لأن في هالوقت هذا كانوا يعتمدون بسبب الفقر على أكل البطاطا فقط. لكن في عام 1845 جتهم آفة زراعية وأفسدت كل منتجات البطاطا، الناس ماتت جوع، ما كان عندهم أول إلا هالبطاطا وراح. مات أبوها وماتت أمها، وصارت هذه غريس الفتاة تقريبا عمرها 17-16 سنة هي المسؤولة عن أخوانها اللي أصغر منها 7. وين تروح؟ في ذاك الوقت الناس كانت تهرب بسبب المجاعة إلى كندا، أقرب شيء لهم، من ضمن قوافل كانت تسير بهالطرقات إلى أن توصل إلى كندا، وكانت من بينهم غريس وأخوانها 7. يوم وصلت هناك عملت في المنازل كخادمة، أول بيت اطردوها، البيت الثاني بنت عمرها 16 سنة 17، ما عندها خبرة ما عندها كذا، تشتغل اليوم هني في البيت هذا، تنتقل للبيت الثاني، بيت ثالث، بيت رابع. ويوم من الأيام اشتغلت عند واحد اسمه توماس كنير. هذا توماس كنير رجل ثري جدا جدا، وهذا محامي من أصل اسكتلندي. هذا رجل أعزب وعنده فيلا ضخمة جدا، فجابوا له غريس تشتغل عنده، قال ما في مشكلة. لكن غريس استغربت أن هذا الرجل اللي هو توماس عنده مدبرة منزل، جايبين غريس فقط للتنظيف. المدبرة هذه عايشة في قصر توماس كأنها ملكة، جميلة جدا. واكتشفت غريس أن لها علاقة عاطفية مع توماس، لذلك توماس من تعرف على مدبرة المنزل اللي اسمها نانسي ما قام يطلع برا البيت، مستانس داخل البيت. هذه نانسي لما جتها غريس أصبحت تشعر بالغيرة، غريس صغيرة أصغر منها وأحلى منها ولها مستقبل، وتدري فيه هذا المحامي توماس عينه زايغة، فخافت أن هذه بعد فترة ممكن تسحب البساط من عندها، فدبرت لها مكيدة علشان يقوم يطردها توماس من العمل. وفعلا توماس يوم من الأيام قال لغريس دليني الباب، يلا أعطيني عرض اكتافك، وريني جمال خطوتك. ازعلت غريس وانهارت، قالت أنا كل ما أروح مكان يطردوني، ليش؟ بسبة الحقيرة أنا ما سويت شيء غلط. وكانت مبسوطة في قصر توماس ويعطيها راتب ممتاز، والراتب كان يفيدها ويفيد أخوانها. المهم بعد كم يوم ويتم العثور على سيد توماس وعلى الخادمة أو مدبرة المنزل نانسي مقتولين داخل القصر. احضرت الشرطة وبدأت تتحقق في الموضوع. عندهم الآن المشتبه فيهم 2، الأول كان عامل الإسطبل اسمه جيمس، هذا جندي سابق وعصبي وعنده مشاكل، سمعوا عنه ودوروا في تاريخه وكذا. هذا اختفى من البيت بعد الجريمة ما شافوا. المتهم الثاني غريس، غريس هذا كذلك تم طردها من المنزل ومختفية كذلك. قالوا بس ندور الآن عن المشتبهين الاثنين هذول. يدورون عليهم ويدورون، اكتشفوا ان الفتاة غريس والعامل عامل الاسطبل اللي هو جيمس هربوا من كندا واستطاعوا الدخول الى الولايات المتحدة، وطاردتهم الشرطة لين عثروا عليهم ساكنين في احد النزل في امريكا اسمه نزل لويستون باسم مستعار. القوا القبض على الاثنين، اكتشفوا ان الاثنين هذول كانوا وراء الجريمة. المهم عليكم بالطويلة، بدأوا يحققون معهم. هذا المجرم جيمس يقول فعلا احنا اللي قتلناهم، لكن الامر كان كله بتدبير من غريس. قالوا له معقولة غريس عمرها 16 سنة وانت كبر الجحش وجندي سابق وانت المجرم؟ اول شيء السيد توماس مقتول بالرصاص، معقولة غريس هي اللي اطلقت؟ قال لا لا لا، انا اللي قتلتها بالرصاص، لكن مدبرة المنزل اللي هي نانسي اقتلتها غريس، ضربتها بآلة حادة على راسها وبعدين شافتها انها ما ماتت حطت على رقبتها وشاح وخنقتها لين طلعت روحها. اسألوا غريس هل كلامه صحيح؟ قالت لا كذاب، هو اللي دبر العملية وأنا كنت مجبورة، وتدرون هذا شخصيته عصبي وكان يهددني بأنه يقتلني ويقتل إخواني، لذلك أنا اضطريت أني أطاوعه وأني أمشي معاه في خطته. زبدة الكلام، المحكمة قالت يبا أنت اللي محرضته ولا هو محرضك، اثنيناتكم مشاركين واثنيناتكم لازم يتم إعدامكم. لكن لما بدأت محاكمتهم وحكموا عليهم بالإعدام في أول درجة، بدأت المطالبات الشعبية من قبل منظمات حقوق الإنسان ومن الناس اللي صارت تتكلم والصحافة أن هذه بنت عمرها 16 سنة تبي تعدمونها، حرام عليكم. فخفضوا الحكم على غريس بالسجن 30 سنة بدل الإعدام. أما جيمس فعلا تم تنفيذ فيه حكم الإعدام، راح جيمس هذا. لكن السالفة مو هني، يعني هذه ما كانت جريمة عادية وبس اقتلوا وانتهى لا لا لا لا، السالفة فيها إنه لأنهم صاروا يبحثون التحريات والنيابة بشخصية غريس. عقدتهم وقت المحاكمة يوم جاءوا يعني يحاكمونها ويستفسرون منها وكذا، البنت ما كانت تجاوب على غالبية الأسئلة، كأنها فاقدة الذاكرة، كأنها مو هي الشخصية اللي ارتكبت الجريمة، كأنها يعني متلبسة بالجن ولا أن في روح شريرة كانت هي اللي مسيطرة عليها، لأن البنت مو ذاكرة شيء، دائما تعطيهم معلومات بسيطة جدا، يسألونها زين وين ولدتي وين كذا وين رحتي وين جيتي، ما مو عارفة شيء، عندها معلومات بسيطة والبنت كأنها فاقدة الذاكرة. قالوا يبا احنا خاف ظلمناها البنت فعلا، يمكن في روح شريرة يعني مسيطرة عليها، ولا البنت مو كامل وعيها، خلونا نحيلها للطب النفسي أو مستشفى المجانين خليه يفحصونها. ودوها المستشفى أثناء الحكم طبعا سنة كاملة وهم يفحصونها، قالوا يبا البنت سليمة لكن شخصيتها غريبة، ما هي راضية تتكلم أو كأنها فاقدة جزء كبير من ذاكرتها. لكن قالوا بالنهاية خلاص دامنا هي اعترفت بالجريمة انتهى الموضوع، خطولي قطوها السجن 30 سنة. بعد مرور 24 سنة على الحكم وتنفيذه من قبل غريس، بدأت الصحافة تهتم في قصتها من جديد، ومطالبات شعبية بالإفراج عنها، والبنت مسجونة كان عمرها 16 سنة وحرام، الحكم ظالم 30 سنة والبنت يعني قاصر ما يصير، وخلاص كافي 24 سنة الحين عمرها 40، ايش تبون فيها؟ فعلا تم الإفراج عن غريس وتم إبعاده إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية. يوم اختفت غريس ويجي تحري كان مهتم بالقصة من أول، يعني هذا التحري بدأ ينبش بالقضية وطلع ملفات التقاضي وأقوال غريس والتحريات وشن اللي صار، ومستغرب من قصة فقدانها للذاكرة. قال شلون فقد الذاكرة؟ شلون كانوا يحققوا معاها ما كانت تجاوب؟ أخاف مظلومة، أخاف. فاهتم، عنده شغف بالبحث والتحري، وصار يسأل ويدور ويسأل ويسأل ويطيح على وحدة كانت زميلة غريس في عمل المنازل كخادمات، كانت وحدة تشتغل معاها أول في أحد المنازل. طبعا هو تبحث ووصل حق أخوانه الصغار وكبروا طبعا، وتعرف على الخادمة اللي كانت مع غريس في أحد المنازل. قال لها أنا بسألك عن شخصية غريس. قالت إيش فيها غريس؟ قال لها شونها يعني صاحية مجنونة، شنو ظروفها، شنو كذا؟ قالت إيه الله يرحمها. قال شنو الله يرحمها؟ قالت الله يرحمها يعني ذهبت روحها إلى السماء. قال هاي سماء يبا، البنت ما ماتت، أنا كلمتش عن غريس ماركس البنت الإيرلندية اللي تشتغل في تنظيف المنازل. قالت هي أعرفها البنت، أعرفها وأعرف إخوانها الصغار وكذا، الله يرحمها. قال شلون الله يرحمها؟ قال هذه توفت لما كان عمرها 15 سنة، وأصلا توفت في البيت الفلاني اللي كنا نشتغل فيه، وكانت معاي في نفس البيت، والبنت ماتت متسممة. قال متأكدة ولا أنت مضيعة ولا؟ قالت أنا متأكدة 100%، وروح اسأل البيت الفلاني اللي ماتت فيه. يوم سأل صاحب البيت قال لي نعم فعلا غريس كانت تشتغل عندنا، ويوم الأيام لقيناها متوفية، وتبين أنها كان سبب الوفاة تناول السم، لكن ما كانوا عارفين رجال الأمن لما حقوا في الموضوع هل هي اللي انتحرت أم تم وضع لها السم في الأكل، لكن ألغت القضية ضد مجهول. هذا انجن، قال شو السالفة؟ قال أجل منو اللي كانت تشتغل عند السيد توماس المحامي واللي متهمة بجريمة قتل المحامي وعشيقتها مدبرة المنزل إهي ويا الثاني اللي هو عامل الاسطبل وسجنوها 30 سنة؟ انجن، قال في شيء غلط بالموضوع. رجع يتأكد من بيانات الاسم والمحاكمة، قالوا نعم صح غريس ماركس وإيرلندية والعمر وكذا، ويتذكر لما تم القبض عليهم في أحد النزل اللي هو يسمونه نزل لويستون، راح وقال عطني الاسم المزيف اللي على أساسه تم القبض على غريس. قال أوه أنت قاعد تكلم قبل 30 سنة وأكثر. قال لا ما يخالف، وهذه يعني قضية ما كانت بسيطة في ذاك الوقت، أكيد إنك. قال له خلنا أطلع لك الملفات، ويدور كتب أو ملفات النزل حاط أسمائهم ويطلع له البيانات. ولا الاسم المزيف هذا اللي كانت مغيرة اسمها عليه غريس، يوم شيك عليه التحري ويطلع هذا الاسم فعلا موجود، وهذه مجرمة متسلسلة يدورون عليها ومرتكبة الكثير من الجرائم ويطاردونها من زمان لكنها اختفت. هني اكتشف حقيقة الموضوع، أن هذه المرأة كانت تعمل في تنظيف المنازل، وتعرفت على غريس في بيت الرجال اللي ماتت عنده، وإيه اللي وضعت لها السم علشان تاخذ شخصية غريس وتهرب من المطاردات الأمنية اللي يدورون عليها. وفعلا لما ماتت غريس وشافت إن ما حد يسأل عنها وأخوانها صغار وهي أصلا من إيرلندا وجاية على كندا عشان ترزق الله، ما في أحد يعني راح يهتم أو يسأل عنها، قامت وخذت شخصية غريس واشتغلت عند المحامي توماس. هي صحيح أن ما أخذت شخصية غريس إن عمرها 16 سنة، لكن هي كانت أكبر من هالعمر، وكانت البنت خطيرة لدرجة أنها أقنعت عامل الإسطبل أنه ينفذ معاها الجريمة وتخدعه وأن تشكل معاها علاقة حب وعشق، وخلته يقدم على قتل السيد توماس، وهي بنفسها قتلت نانسي. لكن ما كان الدافع هو الغيرة من نانسي أنها تطردها وكذا، لا لا لا لا، الموضوع أنه كان هي تنوي سرقة المحامي. وفعلا كانت في القضية لما اختفى عامل الاسطبل وغريس اختفت كثير من الأموال من بيت المحامي، وهربت فيهم هي وعامل الاسطبل إلى أمريكا، وهناك ألقوا القبض عليها. الحين بعد ما اكتشف التحري هالموضوع صار يدور على هذه المرأة اللي الحين منتحلها شخصية غريس، لكن لما بدأ يطارد ويدور وكذا ما حد قدر يوصل لهالمرأة، فقالوا أكيد أنها غيرت شخصيتها ولقت لها ضحية ثانية، والآن تمشي أو تسرح وتمرح بشخصية أخرى وترتكب الجرائم. وشوفوا عاد شنو سوت بعد ما اختفت، وين راحت. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.